يقول السائل: نريد كلمة موجزة عن مصارف الزكاة، لأن عندنا في ليبيا من الصعب أن تجد أحد جائع ولله الحمد. الزكاة تصرف على أصناف ثمانية حددهم الله تعالى في كتاب العزيز في سورة التوبة، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وذكر بعدها ثمانية أصناف، هؤلاء الثلاثة، وذكر بعدهم خمسة أصناف، منهم في سبيل الله، ومنهم الغارمين، ومنهم المؤلف قلوبهم، ومنهم الرقاب. فهؤلاء أولا الفقراء، الذي ليس عنده شيء إلا قليل من مال، ما عنده مال إلا قليل يسير جدا أو يكاد ما عنده شيء، هذا فقير. الثاني المسكين، الذي عنده مال لكن لا يكفيه في حاجته طول العام، دخله لا يكفيه طول العام. العاملين عليه، الذي يعدينهم الولي الأمر في جلب الزكاة. الرقاب، العبيد الذي يريد أن يشتري نفسه. الغارمين، أصحاب الديون الذي عليه دين أو صار له حريق في ماله أو خسر أموال، هذا من الغارمين عليها. والمؤلف قلوبهم، الذي يرجى أن يدخل الإسلام من الكفار. وكذلك في سبيل الله، الذين في سبيل الله هم المجاهدون، الذين يجاهدون في سبيل الله. ومنهم أيضا طلبة العلم الذين يطلبون العلم، هؤلاء من المجاهدين في سبيل الله. إذن هؤلاء ثمانية أصناف من أهل الزكاة ينبغي الإنسان أن يهتم بإيصال الزكاة لهم، وعليه أن يجتهد في الحصول عليهم، إما إن كانوا في بلاده فهذا خير عظيم، وإن كانوا ليس في بلاده وإنما هم في بلاد بعيدة وليس عنده فقراء في هذه البلاد التي هو فيها، فإنه يرسل بهذه المبالغ إلى البلاد التي فيها مساكين. إن كان في بلاده لا يوجد من الفقراء والمساكين من هذه الأصناف التي ذكرنا، فإنه يبعث بهذه الأموال إلى من يخرجها من البلاد الأخرى. إذن هم ثمانية: الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلف قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل. ابن السبيل هو الرجل الذي يمر في الطريق، انقطعت به السبل وليس عنده مال، ولو كان غنيا في بلاده لكن لا يستطيع الوصول إلى هذا المال الذي عنده في بلاده، فإن هذا يقال له ابن السبيل، يعطى أيضا من هذه الزكاة. إلى أن قال: فريضة من الله، والله عليم حكيم. والله المستعان.